أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألته: الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه صرح في الخلاف والوسيلة والتذكرة والسرائر والتذكرة، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد. هذه المسألة من المسائل التي هي طويلة الذيل كما حررها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والأقوال فيها أيضا أقوال متعددة، ولعل الاحتمالات التي فيها تصل إلى 5 احتمالات. الاحتمال الأول هو القول الأول، هو أن يدعى بأنه لا بد من تقديم الإيجاب على القبول، والدليل الذي يمكن أن يذكر لهذا الاحتمال ولهذا القول مجموعة من الأدلة. الدليل الأول هو ادعاء أنه هو الأشهر. طبعا أشرنا في الأبحاث السابقة أن الأشهر أضعف من المشهور، لأنه في قبال الأشهر يوجد المشهور، ولكن في قبال المشهور يوجد الشاذ. خذ بما اشتهر عند أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن في قبال الشهرة يقع الشذوذ والندرة، ولكن في قبال الأشهر يقع المشهور. ومن الواضح أن الأشهر يكون أضعف من الشهرة عند القياس، مو أن الأشهر أضعف من المشهور الذي في قباله. لا، إذا كان فيه كانت هناك مسألة مشهورة، وكانت هناك مسألة فيها قولان، ولكن أحد القولين أشهر من الآخر، خب أي القولين أقوى، ذاك المشهور الذي في قباله الشذوذ، أو هذا الأشهر الذي في قباله المشهور؟ ومن الواضح المشهور الذي في قباله الشذوذ أقوى من حيث الأقوال من الأشهر الذي في قباله المشهور. على أي الأحوال، الدليل الأول الذي ادعي في كلمات أصحاب القول الأول، وهو لزوم تقديم الإيجاب على القبول، هو أنه الأشهر، بل ادعي فيه الإجماع كما سيأتي بيانه بعد ذلك. الدليل الثاني الذي ادعي في كلمات هؤلاء هو الأصل، ولعل المراد من الأصل هنا استصحاب عدم ترتب الأثار، يعني أننا كنا نعلم أن هذه الساعة لزيد وهذا الكتاب لعمر، وتحقق الإيجاب والقبول، ولكن كان القبول مقدما على الإيجاب، لا الإيجاب مقدما على القبول. عليكم السلام ورحمة الله. وتحقق الإيجاب والقبول، ولكن تحقق بهذا النحو بهذا الترتيب، أن القبول كان مقدما على الإيجاب لا العكس. فهنا نشك أنه حصل النقل والانتقال أو لم يحصل النقل والانتقال. عليكم السلام. حصل النقل والانتقال الشرعي، يعني أن الساعة انتقلت من ملك صاحبها إلى الآخر، وأن الكتاب انتقل من ملكه من ملك مالكه الأول إلى الآخر، أو لا؟ نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الملكية السابقة على ملكية الأول في كل منهما. فالأصل عدم ترتب الأثر إن لم يتقدم الإيجاب على القبول. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى يقول هذا الأصل إنما تصل النوبة إليه إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي، لم يكن عندنا دليل مطلق وعام يقول بأنه لا فرق في تقدم الإيجاب على القبول أو تقدم القبول على الإيجاب. من قبيل ماذا؟ من قبيل أحل الله البيع. خب إذا تقدم الإيجاب على القبول عرفا يسمى بيع أو لا يسمى بيع؟ نعم، إذا تقدم القبول على الإيجاب يصدق عرفا أنه بيع أو لا يصدق عرفا أنه بيع؟ والآية المباركة قالت أحل الله البيع. أوفوا بالعقود، خب أوفوا بالعقود كما يشمل تقدم الإيجاب على القبول عرفا يشمل تقدم القبول على الإيجاب عرفا، وبالعكس لا فرق في ذلك. يقول الشيخ إنما تصل النوبة إلى الاستدلال بأصالة عدم ترتب الأثار إذا لم ندعي أن تلك الإطلاقات تامة، وإلا إذا كانت تلك الإطلاقات في الآيات المباركة تامة. ومن الواضح أنه لا تصل النوبة إلى الدليل الثقافتي، يعني إلى الدليل الأصل العملي، لأنه يوجد عندنا دليل اجتهادي وهو أصالة العموم وأصالة الإطلاق. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولعله للآصل، يعني أنه يجب تقديم الإيجاب على القبول، دليله ماذا؟ هو الآصل، ولكن بعد حمل آيات أحل الله البيع وأوفوا بالعقود حملها على ما هو المتعارف من تقديم الإيجاب على القبول، يعني لا يوجد عندنا إطلاق، وإلا لو كان يوجد عندنا إطلاق لا تصل النوبة إلى الآصل. إذن الدليل الثاني هو ماذا؟ هو الآصل، ولكن بهذا القيد بهذا الشرط، وهو بعد حمل الآيات المباركة على صورة المتعارف بين العرف، والمتعارف بين العرف هو ماذا؟ هو تقدم الإيجاب على القبول، يعني بعد إنكار الإطلاق والعموم فيها. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ولعله دليل عقلي هو أن القبول تابع للإيجاب، ومن الواضح أن التابع لا يمكن أن يتقدم على ماذا؟ على متبوعه، وإلا لزم الخلف، إذا تقدم ما فرض أنه تابع ليس بتابع. أن القبول فرع الإيجاب، ومن الواضح أن الفرع لا يمكن أن يتقدم على أصله، وإلا ما فرض فرعا ليس بفرعين. هذا خلفون. هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها. طبعا هناك فروق بين هذه الأدلة، فإن مقتضى الدليل الأخير هو أن الدالة على لزوم التقديم هو دليل عقلي لا دليل شرعي، ومقتضى الأصل هو مو دليل على اللزوم بل عدم الدليل على الصحة، ومقتضى الأشهر أو الإجماع هو دليل على تقديم الإيجاب على القبول. إذن مقتضيات هذه الأدلة تختلف فيما بينها، فإن مقتضى الدليل الأخير أن الدالة على اللزوم دليل عقلي، ومقتضى الدليل الأول أن الدالة على اللزوم دليل شرعي، ومقتضى الدليل الوسط الذي هو الأصل هو عدم الدليل على الصحة لا أنه دليل على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. قال مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول، هذا هو القول الأول والاحتمال الأول في المسألة. وبه أي بهذا القول صرح في الخلاف الشيخ في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة كما عن الإيضاح وجامع المقاصد، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ولعله الأصل، مراد من الأصل بينا، هناك احتمال آخر في الأصل بعيد عن الذهن، وهو أن يراد من الأصل يعني مقتضى القاعدة، القاعدة يعني مقتضى العرف والقاعدة أن يتقدم الإيجاب على القبول. بعد لا يوجد، إذا حملنا على هذا المعنى الثاني للآخر، بعد لا معنى لحمل الآية، هذه بعد حمل بعد لا يكون شرطا وإنما يكون بيانا، وهو بعيد عن الذهن، لعل الأولى هو هذا الاحتمال. ولعله الأصل ولكن بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة، أو في العقود كإطلاق البيع والتجارة، كإطلاق البيع والتجارة في قوله تعالى أحل الله البيع، وفي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض، كإطلاق البيع والتجارة. طبعا لا فرق في الكتاب والسنة، بعد أن نحمل تلك الأدلة في الكتاب والسنة على العقود المتعارفة، وإلا إن لم نحمل على ذلك يوجد عندنا دليل اجتهادي ولا تصل النوبة إلى الدليل العملي والأصل العملي. وزاد بعضهم، هذا هو الدليل الثالث، وزاد بعضهم أن القبول فرع الإيجاب، فلا يتقدم القبول على الإيجاب لأنه يلزم الخلف، الفرع متأخر عن الأصل. خب إذا تقدم الفرع على الأصل ما فرض فرع وليس بفرع بل هو الأصل. وأنه وأن القبول تابع للإيجاب، فلا يصح تقدمه أي التابع على الإيجاب الذي هو المتموع، وإلا يلزم الخلف أيضا. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عندما قال هذا هو الأشهر الآن يتمم، يقول بل وحكي الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، إلا أنه سيناقش في هذا الإجماع. إذن تبقى عندنا أدلة ثلاثة، أنه الأشهر الأصل والدليل العقلي. وحكي في غاية المراد عن الخلاف، طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يعبر بفي يعني هو رآه بنفسه، لو كان يقول وفي غاية المراد يعني رأيت ذلك، أما عندما يعبر عن غاية المراد معناه أنه ماذا؟ أنه رآه غيره وهو ينقل عن ذلك الغير الذي رآه، وإلا لو كان رآه بنفسه لكان يقول وحكي وذكر في غاية المراد أو وفي غاية المراد كذا. وحكي في غاية المراد، إذن هو رأى في غاية المراد، حكي ماذا؟ حكي عن الخلاف الإجماع عليه، بل أنا شو قلت؟ وحكي في غاية المراد. هسه إذا كان حكي عن غاية المراد إذن ما في غاية المراد أيضا لم يكن. بناء على النسخة الموجودة عندي وحكي في غاية المراد، طبعا عن عندكم أفضل الصيغ باعتبار أنه حتى تنسجم معه وحكي، وحكي عن غاية المراد عن الخلاف، يعني هم أنه عن غاية المراد محكي للشيخ وهم عن الخلاف محكي للشيخ، وإلا الشيخ لم يرى لا ما في غاية المراد ولا ما في غاية المراد. وحكى في غاية المراد، بل هذا هم تصحيح للعبارة حتى أصير فيه مو عن، إذا قرأناها حكية قراءتين، إذا قرأناها حكية عند ذلك لابد أن يصير عن غاية المراد، وأما إذا قال وحكى عن غاية المراد عن الخلاف فإذا الصحيح لابد أن يصير فيه بعد مو كما عندكم عن. على أي الأحوال، وحكي أو وحكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه، إذن ادعي الإجماع على هذا القول وهو لزوم تقديم الإيجاب على القبول. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الإجماع غير تام. لماذا؟ باعتبار يقول أنه في هذه المسألة التي هي محل الكلام وهي تقديم الإيجاب على القبول في باب البيع، نحن عندما نراجع الخلاف نجد أنه لا يوجد إجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وإنما نجد هذا الإجماع وهو أن الشيخ يقول إذا قدم الإيجاب على القبول فلا إشكال في صحته، فهناك إجماع. ومن الواضح أن تقديم الإيجاب على القبول هناك إجماع على صحته غير ادعاء الإجماع على لزوم تقديم الإجابة على القبول. خب لا إشكال ولا شبه أنه إذا قدم الإجابة على القبول لم يختلف اثنان من الفقهاء أن العقد يكون صحيحا، وهذه غير دعوى غاية المراد التي هي الإجماع على لزوم تقديم الإجابة على القبول، وأحدهما غير الآخر. بل يقول صاحب مفتاح الكرامة أني تتبعت الخلافة من الأول إلى كتاب البيع وإلى كتاب النكاح لم أجد هذه الدعوة التي ذكرت عن غاية المراد، وهي أن الشيخ ذكر هناك إجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. بل يقول صاحب مفتاح الكرامة، عفوا، بل يقول صاحب حاشية الشهيدي مرزا فتاح الشهيدي، يقول هذه الدعوة من الشيخ إن لم تدل على الخلاف فلا تدل على إجماع لزوم تقديم الإيجاب على القبول. لماذا؟ لأن الشيخ يقول إذا تقدم الإيجاب على القبول فالإجماع على الصحة. يعني ماذا؟ يعني إذا لم يتقدم الإيجاب على القبول فهناك خلافه. فلهذا هذه العبارة من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إن لم تدل على وجود الخلاف في الطرف الآخر فلا أقل أنه ماذا؟ لا تدل على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه مع كل الأدب يقول وليس في الخلاف في هذه المسألة، كأنه مناقشة لغاية المراد، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه، يعني متفق على صحته، أما يجب تقديم الإيجاب على القبول هذا لم يظهر من الخلاف فراجع هناك فيؤخذ به، فراجع الخلاف لترى بصحة ما قلنا من أن الشيخ ادعى الإجماع على الصحة إذا تقدم الإيجاب على القبول، لا أنه ادعى الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. هذا فيما يرتبط بكتاب الخلاف. أما كتاب المبسوط للشيخ رحمة الله تعالى عليه، خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح. الشيخ في المبسوط بحث هذه المسألة مرتين، مرة في باب البيع ومرة في باب النكاح. في باب النكاح قال بجواز تقديم القبول على الإيجاب، فيكون مخالفا لماذا؟ لما ذكره في الخلاف المنقول عنه. أما في باب البيع من المبسوط وافق ماذا؟ وافق ما ذكره في باب الخلاف. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إلا أن الشيخ وإن وافق الخلاف في كتاب البيع من المبسوط إلا أنه عدل عن ذلك في كتاب النكاح. قبل لماذا عدل؟ من أين تقولون عدل؟ يقول باعتبار أن الشيخ لا يذكر وجهه وبينه، باعتبار أن كتاب النكاح متأخر ماذا؟ من حيث التأليف عن كتاب البيع. وإذا ذكر الفقيه مطلبا في كتاب البيع ثم رأينا منه مطلب آخر في كتاب النكاح متأخر رتبة، إلا أن يدعي أحد ويقول بأنه ومن قال لكم أنه كتب كتاب البيع أولا ثم كتب كتاب النكاح ثانيا؟ لعله كتب كتاب النكاح أولا وعدل عما ذكره في كتاب النكاح في باب البيع. فسأل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفترض أن كتاب النكاح جاء ماذا؟ جاء بعد كتاب البيع، ومن هنا يعبر أنه عدل عما ذكره في كتاب البيع من المبسوط في باب النكاح، وقال بجواز تقديم القبول على الإيجاب. يقول خلافا، هذا الذي ذكر عنه في الخلاف، خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف، يعني وافق الشيخ في المبسوط ما ذكره في الخلاف، ولكن في خلاف البيع، عفوا، في بيع المبسوط، وإن وافق الشيخ ما ذكره في كتابه الخلاف في البيع من المبسوط، إلا أنه أي الشيخ عدل عما ذكره في باب البيع من المبسوط في باب النكاح من المبسوط. بل الشيخ رحمة الله تعالى على الشيخ الأعظم المصنف يرى بعد أن ذكر أنه كلمات الشيخ إذا متضاربة في باب الخلاف، يذكر شيء في باب المبسوط هناك تضاد وتضارب بين أقواله، الآن يريد أن يستظهر، يقول بل ظاهر كلامه أي الشيخ عدم الخلاف في صحة تقديم القبول على الإيجاب بين الإمامية، أنه لا إشكال في أنه يصح تقديم القبول على الإيجاب. خب من أين تستفيدون هذا الظهور؟ من أين تدعون؟ يقول حيث أنه أي الشيخ بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح، إن شاء الله سيأتي في محله الرواية التي استدل بها على تقديم القبول وقبولا أيضا بلفظ الأمر لا بلفظ الماضي. بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح، لأنه فيه رواية بأن يقول الرجل زوجني فلانا كما سيأتي زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن يقول الرجل زوجني فلانا، ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر جائز، قال بلا خلاف. إذن الشيخ شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول ظاهر كلامه عدم الخلاف في تقديم صحة تقديم القبول على الإجاب، ومستنده هذه الرواية التي سنقرأها بعد ذلك. قال بعدما ذكر هذا الشيخ، قال أما البيع، هذا في باب النكاح كان. خب ماذا تقولون شيخنا شيخ الطائفة في باب البيع؟ قال فإنه إذا قال بعنيها، إذن هذا قبول له إجاب، ومن الواضح أن هذا هو القبول وبلفظ الأمر أيضا. إذا قال بعنيها أي المشتري، فقال الموجب والبائع بعتكها، صح عندنا يعني عند الإمامية بل وعند قوم من المخالفين. ثم يذكر المسألة الخلافية وقال قول، وقال قوم، شنو أذكمتوا؟ قوم، وقال قوم منهم لا يصح، يعني من المخالفين، لا يصح حتى يسبق الإيجاب، يعني حتى يكون الإيجاب سابقا على القبول. إذن الإجماع المنسوب إلى الشيخ في ادعاء أنه يقول بلزوم تقديم الإيجاب على القبول، تبين أن هذا الإجماع غير تام، قد ناقشه الشيخ الأعظم قدس سره الشريف. يقول انتهى كلام شيخ الطائفة. وكيف كان؟ إذن الشيخ رحمة الله تعالى يقول إذا نسب أحد الإجماع فكأنه فقط منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى الخلاف، أو منسوب إلى بيع المفسوط، وإلا إلى نكاح المفسوط، فقد صرح بذلك. قال وكيف كان فنسبة القول الأول، أي قولين؟ وهو أنه لا لزوم تقديم الإيجاب على القبول، فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستندة إلى كلامه في باب البيع، وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى كلامه في باب النكاح فلا إشكال ولا شبه أنه قال بجواز تقديم القبول على الإيجاب، مستندة إلى كلامه في باب البيع. وأما في باب النكاح فكلامه صريح كما قرأنا في جواز التقديم. خب هذا هو القول الأول، وهو لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وتبين أنه توجد عندنا أدلة ثلاثة، أنه الأشهر، أنه الأصل، أنه الدليل العقلي. طب القول الثاني، فكلامه صريح في جواز التقديم. ومن يقول بجواز التقديم؟ هؤلاء هم المشهور الذين يقولون بجواز التقديم في قبال الأشهر الذي لا يقول بجواز التقديم، كالمحقق في الشرائع والعلامة في والعلامة في أي كتاب عندكم؟ في التحرير، والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما، وجماعة ممن تأخر عنهما للعمومات. ما هو دليل القول الثاني؟ يقول دليل القول الثاني هو أن العمومات لماذا تحملونها على المتعارف؟ الآية المباركة قالت أحل الله البيع، ومن الواضح أن البيع كما يصدق عرفا على تقديم الإيجاب على القبول، يصدق عرفا على تقديم القبول على الإيجاب، فالعمومات سليمة عن المعارف. أوفوا بالعقود، العقد كما يصدق على تقديم الإيجاب على القبول، يصدق على تقديم القبول على الإيجاب. خب إذا تم هذا الدليل يسقط عندنا، يا دليل يسقط عندنا الدليل الثاني المتقدم، لأن الدليل الثاني المتقدم كان هو الاستدلال بالأصل العملي. فإذا تم عندنا دليل اجتهادي بعد، هل يبقى مجال للأصل العملي؟ هل يبقى مجال لأصالة عدم ترتب الأثر، أصالة عدم الصحة؟ يبقى ماذا عندنا؟ هناك دليلان، الأشهر وماذا؟ والدليل العقلي. ومن الواضح أن الأشهر على فرض أن الشهرة حجة لم يقل أحد بأن الأشهر هو الحجة. إذا كان في المسألة قولان أحدهما أشهر والثاني مشهور لم يدعي أحد أن الأشهر حجة في قبال المشهور. نعم هناك دعوى في الأصول أن المشهور حجة في قبال الشاذ النادر، وإلا لم يقل أحد بأن الأشهر حجة في قبال المشهور. نعم يبقى الدليل الثالث وهو الدليل العقلي الذي لا يتعرض له الشيخ هنا، وإنما يوكله عندما يبين مبنى في القول الثالث وهو التفصيل. هناك يبين ما هو المراد من قبلته، ويرى أن هذا الدليل تام كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن الدليل الأول للقول الثاني هو العمومات السليمة عن المعارض. الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني جملة من الروايات التي استدل بها أصحاب القول الثاني لإثبات جواز تقديم القبول على الإيجاب. قال الدليل الأول للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها ولا معنى لحملها على العقود المتعارفة. هذا أولا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وفحوى جوازه، جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح. خب لماذا فحوى؟ قلنا بالأمس لأنه إذا جاز في الفروج تقديم القبول على الإيجاب فمن باب أولى يصح في غير الفروج، لأنه قطعا أقل أهمية عند الشارع. إذا كان الأمر المهم عند الشارع يصح تقديم القبول على الإيجاب، فما بالك في غير الأهم. قال وفحوى جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح هذا الجواز الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة، في بيان الصيغة في العقد المنقطع في الزواج المنقطع المشتمل تلك الروايات تلك الصيغة. لا ممكن هذا كتابكم ولا ما الرواية عن أبان بن تغلب. قال الشيخ الرحمن لم ينقلها، رواية طويلة هي ما نقلها بل على الأحوال. الواردة في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة، يعني يقول الرجل الذي هو الذي يقبل، هذا في العقد المنقطع الرجل هو القابل والمرأة هي ماذا؟ هي الموجبة. الإيجاب يصدر من المرأة والقبول من الرجل. خب الآن نجد أن الرجل يصدر منه القبول قبل تحقق الإيجاب، كيف؟ يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية طويلة إلى أن قال الإمام سلام الله عليه فإذا قالت، يعني المرأة التي كان يجب تقديم إيجابها، فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. طبعا يستفاد من هذه الرواية أمرين، الأمر الأول أنه يصح تقديم الإيجاب على القبول، والأمر الثاني أنه يمكن أن يقع بلفظ المضارع، لأن القبول جاء بلفظ أتزوجك ولم يأتي كذا، فإذا لم يأتي بلفظ المضي وإنما جاء بلفظ المضارع. وقد ذكروا في محله بأنه إذا جاز بالمضارع الذي ليس هو صريحا في الإنشاء فلا إشكال ولا شبهة أنه يقع بالماضي الذي هو صريح بالإنشاء، يعني لم يفصل أحد أنه الرواية دلت على أنه يجوز التقديم بالمضارع، أما بالمضي لا دليل على ذلك، لأن القائل بجواز بوقوع الشيء بوقوع العاقد بالمضارع يقول بوقوعه بالمضي بلا إشكالين. وهي رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل، المشتمل على تقديم القبول من الزوج بلفظ الأمر مو بلفظ المضارع، وهي قول الرجل زوجنيها. الرواية هذه روى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. وهذا معناه أنه مع ذلك المجتمع المتخلف من حيث هذه المسائل نجد أن الإسلام استطاع أن يرفع ثقافة المجتمع بنحو أنه كما أنه من حق الرجل أن يطلب امرأة، كذلك من حق المرأة أن تطلب رجل. طبعا هذه الآن من الأعراف القبيحة عندنا، مع أنه هذا خلاف المسلم من روايات وخلاف الذوق الإسلامي قطعا. لماذا أن الرجل له حق إذا كان محتاج إلى المرأة أن يطالب بالمرأة، ولكن المرأة إذا كانت محتاجة إلى رجل ليس من حقها أن تبرز هذا المعنى؟ وهذا قبيح أساسا. أساسا هذه الثقافة من أين جاءتنا؟ إذا الروايات، هذه الروايات أنه كانت تأتي إلى مجلس رسول الله، مو همت مجلس خصوصي، مو تذهب إلى غرفة بالبيت خاصة تجلس معه في المسجد بنحو خصوصي وتذكر له المطلب حتى يقال أنه هو ولي أمر المسلمين وهذه عدم مشكلة فجاءت إلى ولي أمر المسلمين، لا، بين عموم الناس وتقول يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عربة لي في النساء، لا حاجة لي في النساء، لا أريد امرأة. فقالت زوجني بمن شئت من أصل، المرأة في النتيجة تحتاج، زوجني بمن شئت من أصحابك. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجنيها. وهذا هو محل الشاهد، حيث أنه تقدم القبول، وتقدم القبول أيضا كان بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر. فقال هل معك شيء تصدقها؟ الصداق المهر. فقال والله ما معي إلا ردائي هذا. المهم هذه الرواية منطبقة كاملا مع قواعدنا الإسلامية ومع الذوق الإسلامي العام. الصحيحة السند، ضعيفة السند لا أعلم، ولكنها كاملا منطبقة مع القواعد. فقال إن أعطيتها إياها، يعني ردائي، إن أعطيتها إياها تبقى ولا رداء لك، يعني لك رداء آخر أو لا؟ قال الرجل، قال ظاهرا أنه لم يكن تتمة الرواية، أنه لا، إن أعطيتها بعد لا يبقى لي رداء. قال هل معك شيء من القرآن؟ فقال نعم، سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها، هذا إجابة، زوجتكها على ما معك من القرآن. وهذا صداقها وهذا مهرها. فتشوفوا أنه إذا كانت ثقافة المجتمع هكذا ثقافة، يعني أن الرجل كما يأتي يريد امرأة، المرأة تأتي وتريد رجلا، وأنه بهذه البساطة تحل القضية أيضا، وهو أنه هذا صداق وهذا ما هو، خذ بيدها وذهب إلى البيت. حتى في أعرافنا الدينية، يعني حتى بين المتدينين، حتى بين العلماء الآن، أنت تجد عندما يريد أن تتحقق حالة زواج تجد المقدمات شهر، شهرين، ثلاثة، ستة، ذهاب، إياب، مقدمات عجيبة طويلة، مع أنه يقينا كلها بعيدة عن الذوق الإسلامي الأصيل. على أي أحوال، الشيخ رحمة الله تعالى أحسن الله، إذن هذا دليل القول الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في تحقيق المسألة، وتحقيق في المسألة الشيخ من القائلين بالتفصيل، لا من القائلين بلزوم تقديم الإيجاب على القبول مطلقا، ولا بجواز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا، بل يقول بالتفصيل، وتفصيله من هنا يبدأ. يقول أن القبول تارة يكون بلفظ قبلت وما يشبه ذلك رضيت، وأخرى يقع القبول بغير قبلت. أما فيما يرتبط بقبلت، شوي يلتفتون مطلب دقيق الشيخ رحمة الله عليه يريد يبينه. أما فيما يرتبط بقبلت، يقول فيما يرتبط بقبلت، وأن القبول يريد أن يتحقق بلفظ قبلت، فلا إشكال ولا شبهة في لزوم تقديم الإيجاب على القبول. شيخنا لماذا؟ يقول لذلك الدليل العقلي الذي ذكر هناك، وهو أن القبول فرع الإيجاب، أن القبول تابع للإيجاب، ولا يمكن أن يتقدم الفرع والتابع على الأصل والمتبوع. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين المطلب، هذا الدليل يريد أن يبينه. قبل قائل أن يقول شيخنا لماذا لا يمكن، هل هذه من قبيل التابعية والمتبوعية في العلل التكوينية حتى لا يمكن؟ هل هو من قبيل الفرع والآصل في الأمور التكوينية حتى لا يمكن؟ وهذه فرعية وتابعية في الأمور الاعتبارية، وفي الأمور الاعتبارية لا محذورة في أنه يتقدم أو يتأخر. هذا ليس من قبيل العلة والمعلول حتى يستحيل تقدم المعلول على العلة، لأن المعلول فرع العلة، لأن المعلول تابع للعلة، ليس من هذا القبيل. وإنما هنا القبول والإيجاب في الأمور الاعتبارية، في العقود الاعتبارية، هنا محذورة في أن يتقدم القبول وإن كان تابعا وإن كان فرعا على الإيجاب. يقول لا، نحن نقبل هذا المعنى ولكنه هنا لا يمكن أن يتقدم. لماذا؟ يقول لأنه العاقد عندنا متقوم بركنين، الركن الأول هو الإيجاب، والركن الأول هو القبول. ولكن أي قبول؟ هذا القبول الذي هو الركن في العقد، مطلق القبول والرضا بالإيجاب، له قبول خاص هو ركن في العقد. لو كنا نقول بأن مطلق القبول والرضا بالإيجاب هو ركن في العقد، أحد ركني العقد، طب لا فرق بأن يكون هذا الركن متقدم على الإيجاب أو متأخر ماذا؟ عن الإيجاب، لأن القبول مطلقا يعني الرضا بالإيجاب هو ركن العقد، هو أحد ركني العقد. والرضا بالإيجاب كما يمكن أن يكون بعد الإيجاب، يمكن أن يكون ماذا؟ قبل الإيجاب. ما المحظور في ذلك؟ قل لا، هذا الذي هو أحد ركني العقد وهو القبول وهو الرضا ليس هو مطلق الرضا بالإيجاب، بل الرضا بنقل الثمن حالا إلى من؟ إلى البائع. وهذا يقتضي ماذا؟ أن يكون المثمن قد انتقل إلى المشتري حتى يصح للبائع أن ينقل الثمن إليه حالا. متى يحق للمشتري أن يقبل بأن يقطع علاقته مع الثمن حالا حال التكلم؟ إذا كان هناك إيجاب متقدم من البائع، وإلا إذا لم يكن هناك إيجاب متقدم من البائع، هل يمكن للمشتري أن ينقل الثمن حالا إلى البائع؟ نعم، يحق له أن ينقل الثمن إلى البائع إذا تحقق الإيجاب، يعني استقبالا، أن ينشئ الناقل ولكن المنشأ حالي لو استقبالي. استقبالي. خب فإن قلت شيخنا أنت من أين تستفيد بأنه لا بد أن يكون نقل الثمن في الحال؟ خب لعله نقل الثمن في الاستقبال. أنت من أين طلعت هذا المطلب؟ قلت بأنه نقل الثمن من المشتري لا بد أن يكون في الحال، إذا لا بد أن يتقدم ماذا؟ الإيجاب. يقول شاهده هذا، أن المشتري ناقل كما أن البائع ناقل. خب الناقل البائع الذي ينقل الثمن، ينقل المثمن حالا لو استقبالا، عندما يقول بعتك الكتاب، هذا بعتك ينقل الكتاب إلى المشتري حالا، الآن ينقل لو بعد ذلك ينقل. خب من الواضح الآن ينقل، والمشتري عندما هو ناقل كالبائع عندما يريد أن ينقل الثمن لا بد أن ينقل الثمن ماذا؟ حالا. خب إذا كان ينبغي للمشتري أن ينقل الثمن حالا، هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في أي صورة؟ إذا كان هناك إيجاب متقدم من البائع على القبول. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فسر ذلك الدليل العقلي بهذا المعنى، وهو أنه إذا كان لفظ القبول هو قبلته، فإن القبول هو أحد ركني العقد. فإذا كان القبول أحد ركني العقد، خب صار ركنا للعقد. خب أي قبول؟ مطلق الرضا بالإيجاب، لو الرضا الخاص بالإيجاب. يقول لابد أن يكون المراد من القبول هو الرضا الخاص بالإيجاب، لا مطلق الرضا بالإيجاب. والرضا الخاص بالإيجاب، والرضا الخاص هو أن يتقدم الإيجاب على القبول، للنقطة التي أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال والتحقيق أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وإما أن يكون القبول بطريق الأمر والاستجاب، يعني طلب الإجاب، نحو بعني فيقول المخاطب الذي هو المجيب البائع بعتك، إما هكذا. طبعا فيما يرتبط بالأمر سيأتي الكلام فيه بعد ذلك، الآن نحن فيما يرتبط بقبلت ورضيت وشبه ذلك، يعني ما يرادف هذه. وإما أن يكون لفظ القبول بماذا؟ وإما أن يكون القبول بلفظ اشتريت وملكت وبتعت. هذا هو الشق الثاني الذي سيأتي من الشيخ، أنه يمكن أن يتقدم القبول على الإجاب. وأما في الشق الأول وهو أنه إذا كان بلفظ قبلت القبول فلا بد أن يتقدم الإجاب على القبول. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه من القائلين بالتفصيل أن القبول إن كان من قبيل قبلت بلفظ قبلت فلا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، وأما إن كان من قبيل اشتريت ملكت فيمكن أن يتقدم القبول على الإجاب، دليله أيضا سنذكره بعد ذلك. هذا الشق الأول، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب وفاقا لمن عرفت، مو وفاقا لما عرفت، وفاقا لمن عرفت من أولئك الذين ادعوا أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب، يعني القول الأول، جملة من أولئك ذهبوا إلى جملة من الفقهاء الذي كان هو الأشهر، وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة. الشيخ ماذا يدعي؟ يدعي الإجماع في هذه الصورة على أنه لا يجوز تقديم الإجابة على القبول، أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت أيضا، وهو المحكي عن نهاية الأحكام وكشف اللثام في باب النكاح، وقد اعترف به غير واحد من متأخر المتأخرين أيضا، بل المحكي هناك في باب النكاح، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، يعني إذا كان بلفظ قبلت لا يجوز تقديمه على الإجاب ويدل عليه. إذن دليله الأول في هذا الشق الشيخ ما هو؟ ودعواه الإجماع. دليله الثاني، ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر وهو الإجماع الذي بيناه لا أقل الشهرة التي ذكرناها، مضافا إلى ما ذكر ماذا؟ وإلى كونه، إذا كان بلفظ قبلت وإلى كونه خلاف المتعارف، فإن القبول إن كان بلفظ قبلت فالمتعارف في الأعراف أنه يتأخر عن القبول على الإجاب لا أنه يتقدم على الإجاب. إذا لم يحصل إجاب لا معنى لأن يقول المشتري قبلت، قبلت بماذا؟ هذا هو الدليل الثاني، وهذا هو دليله الثالث في هذا الشق وهو المهم، مضافا إلى ما ذكر وإلى كونه خلاف المتعارف، هذا بيانه. والذي يدل عليه هذا من أن العقد أن خلاف المتعارف من العقد عفوا، خب هذا بيان من هنا يبدأ، أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة في البيع فرع الإيجاب وتابع للإيجاب كما تقدم في الدليل العقلي، فلا يعقل، هذه فلا يعقل مو مراد أنه لا يعقل يعني يستحيل، وإنما بهذا البيان الذي بيناه بعد بمقتضى الموازين الشرعية لا يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب، مو مراد فلا يعقل يعني محال، وإلا قلنا في الأمور الاعتبارية لا معنى لأن يكون الشيء محالا. مراد فلا يعقل، يعني هذا التفسير الذي فسرنا به القبول الذي هو أحد ركني العقل بعد لا يمكن أن يتقدم على الإجابة من قبيل مفهوم المعاوضة. الإخوة يتذكرون قلنا أن مفهوم المعاوضة عقلا يقتضي أن الذي خرج من كيسه شيء ذلك الذي خرج من كيسه يدخل في كيسه، وإلا لو خرج من كيس شخص شيء ودخل شيء في كيس شخص آخر هذه لا تسمى معاوضة عقلا. الذي هو أحد ركني عقل المعاوضة أن القبول فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدمه أي القبول على الإيجاب. خب شيخنا لماذا يقول وليس المراد من هذا القبول الذي هو الركن للعقد، ليس المراد منه مجرد الرضا بالإيجاب، مطلق الرضا. وإذا كان مطلق الرضا يمكن أن يتقدم على الإيجاب أو يتأخر عنه. ليس المراد مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال أن الرضا بشيء لا يستلزم تحقق ذلك الشيء قبل الرضا، أن الرضا بالإيجاب لا يستلزم تحقق الإيجاب قبل ماذا؟ قبل الرضا وقبل القبول. إن قلنا أن المراد من القبول مطلق الرضا لقائل أن يقول لا يستلزم تقدم الإيجاب على القبول، كما يمكن أن يتقدم الإيجاب يمكن أن يتقدم القبول. ليس المراد من القبول مجرد الرضا بالإيجاب بشيء حتى يقال. إذا تسمحون أنا وقت ما عندي أخلص خدمتكم بعد البحث، بل لا ما يبرزه، ما يبرزه أن رضا القلب خب لا يترتب عليها أثر مولاي، حتى يقال أن الرضا بشيء لا يستلزم تحققه أي تحقق ذلك الشيء قبل الرضا. وعندها يمكن أن يقال بناء على هذه علة لا يستلزم، فقد يرضى الإنسان يعني يتقدم القبول، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل يعني بالإيجاب الذي يتحقق بعد القبول. ليس المراد ذلك، بل المراد ماذا؟ بل المراد من القبول الرضا بالإيجاب. أي إيجاب؟ هذا الإيجاب. أي رضا؟ هذا الرضا الخاص. بل المراد من القبول الرضا بالإيجاب ولكن بهذا القيد على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال، إنشاء نقل الثمن من المشتري في الحال إلى الموجب على وجه المعاوضة والعوضية. إن قلت شيخنا لماذا في الحال؟ يجوز أنه أن ينقل إليه الثمن الآن وفي الاستقبال. يقول لا، هذا بيان علة أنه في الحال لأن المشتري ناقل كالبائع، فكما أن البائع ينقل المثمن في الحال إذن المشتري ينقل الثمن في الحال. طبعا لقائل أن يقول بأنه شيخنا خب افترض دل الدليل أن البائع كذلك، ما هو الدليل أنه لا بد أن يقوم المشتري بنفس الفعل الذي يقوم به البائع؟ على أي الأحوال لأن المشتري ناقل كالبائع، وهذا يعني النقل بالحال لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب، إذ مع تقدم الرضا على الإيجاب يعني تقدم القبول الدال على الرضا، إذ مع تقدم القبول على الإيجاب لا يتحقق النقل في الحال، وإنما يتحقق ماذا؟ النقل في الاستقبال. يعني إذا تحقق الإيجاب من البائع يتحقق نقل الثمن من المشتري، وهذا خلاف أن المشتري ناقل كالبائع. قال إذ مع تقدمه أي القبول لا يتحقق النقل في الحال، فإن هذا بيان أنه لماذا لا يتحقق في الحال، فإن من رضي بمعاوضة ولكن بعد لم يتحقق الإيجاب فيها، من رضي بمعاوضة ولكن ينشئها الموجب في المستقبل، هذا لم ينقل في الحال ما له إلى الموجب، وإنما نقل هذا صاحب القبول ما له إلى الموجب في الاستقبال إذا تحقق الإيجاب. وهذا بخلاف ما ذكرناه نحن أي شيخ، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا يعني كان الإيجاب مقدما على القبول، فإنه يعني من قبل بهذه المعاوضات فإنه يرفع بهذا الرضا المتأخر عن الإيجاب، فإنه يرفع بهذا الرضا يده من ماله وينقله إلى غيره وهو البائع على وجه العوضية حالا. ومن هنا يتضح تأتي السنة.